الحمد لله معز الحق وناصره ومذل الباطل وقاصره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة إخلاص وإيمان ويقين وإذعان، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله آخر الأنبياء في الدنيا أصرًا وأولهم يوم الدين ذكرًا وأرجحهم عند الله ميزانًا وقدرًا وأوضحهم حجةً وبرهانًا، أدى الأمانة مخلصًا وصدأ بالرسالة مبلغا ومخلصا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أعلام الإسلام الطيبين الأخيار الطاهرين الأبرار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله، فإنها سعادة الأبرار وقوام حياة الأطهار. تمسكوا بوثائقها واعتصموا بحقائقها تقودكم إلى أكنان التأه وأوطان السأه ومآقل الحرز ومنازل العز. أيها المسلمون، من سير الأخيار تستلهم العبر، ومن مناهج الصالحين تستمد المناهج الصالحة. ألا وإن أعظم سيرة تفتحت بها القلوب وتنورت بها الحياة هي سيرة نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ومن أبرز معطيات تلك السيرة الآطرة والهدي الكامل رجال متقون نقلتهم بعثة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من سدم الأحقاب السحيقة إلى حياة الإيمان الخالدة. فلقد بعث صلى الله عليه وسلم وقد هانت على الإنسان إنسانيته، فسجد للحجر والشجر وما لا يملك لنفسه النفع والضرر. إنسان استراب في موضع الجزم وآمن في موضع الشك، استحلى المر واستطاب الخبيث. بعث صلى الله عليه وسلم في مجتمع كل شيء فيه في غير محله اللائق به، أصبح الذئب فيه راعيا والجائر قاضيا والمجرم حظيا سعيدا والصالح محروما شقيا. انتشرت فيه العادات الفاسدة التي تستعجل فناء البشرية وتسوقها إلى هوة الهلاك: خمر وإدمان، خلاعة وفجور، اغتصاب وسلب، جشع ونهم، قسوة وظلم. المواهب البشرية فيه ضائعة، ضائعة لا ينتفع بها ولم توجه التوجيه الصحيح، حتى عادت وبالا على أنفسها وعلى الإنسانية أجمع. تحولت الشجاعة فتكا والجود إسرافا وتبذيرا والأنفة حمية جاهلية. فأنعم الله جل وعلا على البشرية جمعا ببزوغ فجر الإسلام وبعثة سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، فجاء بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الضيق إلى السعة، ومن العسر إلى اليسر، ومن الجور إلى العدل، ومن القسوة إلى الرأفة والرحمة. يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويحل الطيبات ويحرم الخبائث. جاء صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، فآمن به قوم اختارهم الله عز وجل لصحبته، فكان همهم الآخرة وبغيتهم الجنة، أسلموا أنفسهم وأرواحهم لهذا الدين، وتربوا بهدي سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، حملوا هذا الدين، آمنوا بنبيه، وهم في ذلك على خطر جسيم من أعداء هذا الدين ومن البلاء والمحنة بسبب إيمانهم على يقين. فلم يزدهم ذلك إلا متانة في العقيدة، وحمية للدين، ومقتا للكفر والكافرين. تغذت أرواحهم بالقرآن، وتربت أنفسهم بالإيمان، وخضعت رقابهم لرب العالمين، فسمت بذلك أرواحهم، وصفت قلوبهم، وحسنت أخلاقهم. تحرروا من طغيان الماديات وقهر الشهوات، دخلوا في الإسلام كافة، لا يشاقون الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى، ولا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضى، ولا تكون لهم الخيرة من بعد ما أمر أو نهى. حققوا الإيمان الصادق، فظهرت منهم روائع الفضائل ومحاسن الأخلاق والأفعال. عظمت رقبة الله سبحانه في نفوسهم، وآثروا طاعته على كل شيء، تمثلت لهم الآخرة وتجلت لهم الجنة، فطاروا إليها طيران حمام الزاجل لا يلوي على شيء، وقدموا أنفسهم وأموالهم في سبيل هذا الدين. تقدم أنس بن النضر رضي الله عنه يوم أحد، وانكشف المسلمون، فاستقبله سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: يا سعد، الجنة ورب الكعبة، إني أجد ريحها من دون أحد. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة، وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. متفق عليه. وهذا عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه في غزوة بدر يخرج تمرات كانت معه، يأكل منهن ثم يقول: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه ثم قاتل حتى قتل، أخرجه مسلم. فهم رضي الله عنهم من أجل هذا الدين وبسبب هذه التربية العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا على أعداء هذا الدين بلاء واقعا وسما ناقعا، وعلى أولياء الله رحمة ونعمة. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، حققوا التوحيد والإيمان الصحيح، وتمسكوا بأحكام هذا الدين العظيم، أسلموا أنفسهم لله سبحانه، فتنازلوا عن أهوائهم ورغباتهم المخالفة لشرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأصبحوا عبيدا لله عز وجل حقا وصدقا قولا وفعلا، ضربوا أروع الأمثلة في الحب لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، محبة حلت جوف القلوب ولاحت عليها علامة الإخلاص وبدت فيها آثار الخصوص، محبة استحكم غرسها وتمهد في القلب أسها، لا يضطرب حبلها ولا ينحسر ظلها. روى ابن إسحاق في المغازي أن امرأة من الأنصار رضي الله عنها خرجت يوم أحد وقد قتل أبوها وأخوها وزوجها، فقالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه. فلما رأت قالت: كل مصيبة بعدك جلل، صلى الله عليه وسلم. وفي البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله أن خبيبا رضي الله عنه رفع على الخشبة معذبا، فناداه المشركون قائلين له: أتحب أن محمدا مكانك؟ قال: لا والله العظيم ما أحب أن يفديني ولو بشوكة يشاكها في قدمه، صلى الله عليه وسلم. وهذا أبو دجانة رضي الله عنه يوم أحد يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره، والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك، فما أعظمها من محبة وأجلها من تضحية، رضي الله عنهم وأرضاهم ورزقنا جميعا اتباع منهجهم. عظموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فآثروه على النفس والمال والأقارب، فهذا أبو سفيان رضي الله عنه يدخل على ابنته أم حبيبة رضي الله عنها ولما يسلم بعد، فجاء ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطوته عنه فقال لها: يا بنية، ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ فقالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت رجل مشرك أحبه القوم بكل قلوبهم صدقا وقولا، فأطاعوه بكل قواهم محبة حقيقية صادقة، فتفانوا بإطاعته وامتثال أمره والانقياد لسنته صلى الله عليه وسلم. ولنستمع لخير مثال على ذلك وأصدق برهان على صدق الطاعة والامتثال. يقول له سعد بن معاذ سيد قومه يوم بدر: إني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم، إني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم: فضعا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك. فوالله لئن استعرضت بنا هذا البلد